ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فبمناسبة اقتراب دخول شهر رمضان المبارك، نسأل الله تعالى أن يبلغنا وإياكم إياه، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وعلى طاعته. فبمناسبة اقتراب دخول شهر رمضان نذكر بعض ما يتعلق بهذا الشهر الكريم، مثل الحديث عن فضائل شهر رمضان وفضائل الصيام، وبعض حكم إيجاب الصيام، وكذلك الحديث عن المراحل التي مر بها تشريع الصيام، وما هي شروط وجوب الصيام، وما حكم من لم تتوفر فيه شروط وجوب الصيام، إلى غير ذلك مما يتعلق برمضان وأحكامه. وقد كان موضوع خطبة اليوم فضائل شهر رمضان، ولا بأس أن نعيد شيئا مما ذكر من فضائل هذا الشهر الكريم، وذلك زيادة في الترغيب وفي تحفيز النفوس على الاجتهاد في طاعة الله سبحانه في هذا الشهر الكريم. فشهر رمضان موسم عظيم من مواسم الخير ومواسم الطاعة، تتضاعف فيه الأجور وتيسر فيه الطاعات. فهذا الشهر المبارك ذكره الله عز وجل في كتابه الكريم، فقال سبحانه: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان السلف الصالح رضوان الله عليهم يدعون الله سبحانه 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبله منهم، وما ذلك إلا لما علموا من فضائل هذا الشهر الكريم. من فضائله ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما دخل شهر رمضان، قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، أي تقيد وتصفل مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذا الحديث قد صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع. ومن فضائله أيضا ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وابن ماجه، وهو حديث حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان، إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ففي هذا الحديث الشريف يبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في أول ليلة من ليالي شهر رمضان المبارك تصفد الشياطين، أي تقيد بالسلاسل، صفدت الشياطين ومردت الجن، المردة جمع مارد وهو العاتي من الجن، يصفى دون أن يقيدون بالسلاسل، وهذا يكون سببا في كونهم لا يتوصلون إلى ما كانوا يتوصلون إليه من الشر في غير رمضان. وهذا الحديث يعني في شرح احتمالات يعني ذكرها العلماء، فيحتمل أن التصفيد يعني لا يمنعهم بالمرة من الوسوسة وتزيين المعاصي، ولكن يحد من شرهم فلا يتمكنون من الوصول إلى ما كانوا يصلون إليه من الشر قبل رمضان، أو أن التصفيد يكون للمردة من الجن، وهذا لا يمنع أن بعض صغار الجن أو كذا يعني صغار الشياطين لا يعني يدخلون في هذا التصفيد، أو يقال يعني إنما يكون من الذنوب والمعاصي في شهر رمضان سببه النفوس الآدمية الأمارة بالسوء، يعني الشياطين تقيد فلا تكون سببا في حدوث المعاصي وتزيينها للناس في شهر رمضان، ولكن هذا لا يمنع أن شياطين الإنس يكونون غير مقيدين، فالإنس منهم شياطين كما أن الجن فيهم شياطين، فيكون ذلك سببا في حدوث المعاصي في هذا الشهر الكريم. لكن على كل حال فإن تصفيد الشياطين سبب في قلة المعاصي وكثرة إقبال الناس على طاعة الله سبحانه في هذا الشهر الكريم، وتغلق أبواب النار وتفتح أبواب الجنة، وذلك علامة على تعسير المعاصي وتيسير الطاعات في هذا الشهر المبارك، تيسر الطاعات وتسهل على الطائعين، وهذا أمر ملموس يعني مجرب، فالمسلمون في شهر رمضان يزداد إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى، وتسهل عليهم الطاعات التي كانت تشق عليهم في غير رمضان، وكذلك أيضا تسد أمامهم أبواب المعاصي، ويكونون أكثر اجتنابا لمعصية الله سبحانه في هذا الشهر الكريم. وينادي ملك كريم من قبل الله سبحانه وتعالى كل ليلة من ليالي رمضان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. وفي لفظ: يا باغي الخير هلم، يعني إيه؟ تعالى وأقبل يا من تريد الخير، ويا باغي الشر أقصر، يعني أمسك عما تريده من الشر والفساد. ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة، كل ليلة من ليالي رمضان يعتق الله سبحانه وتعالى بعض خلقه من النار، وذلك بأن يحرم الله سبحانه وتعالى عليهم دخول النار ويكتب لهم دخول الجنة. نسأل الله تعالى أن يعتقنا وإياكم من النار في هذا الشهر الكريم المبارك. وشهر رمضان سبب من أسباب مغفرة الذنوب كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا بفرضية الصيام، واحتسابا أي طلبا للثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى. والصيام كذلك شفيع للعبد يوم القيامة، شفيع للعبد يوم القيامة، شفيع مقبول، يقبل الله تعالى شفاعته، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في مسند أحمد في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشهوات بالنهار. ويقول القرآن: أي رب، منعته النوم بالليل فشفعني فيه فيشفعان، يشفعهما الله سبحانه وتعالى. ومن فضائل شهر رمضان ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى 700 ضعف. قال الله تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. ف ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة. جنة يعني درع أو حصن يتقي به الإنسان الشر ويتقي به ما يسوء، والصيام جنة. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فلا يرفث ولا يصخب. والرفث هو الفاحش من القول، والصخب هو رفع الصوت في الخصومات ونحوها، وجاء في رواية: فلا يرفث ولا يجهل. والجهل هو الغضب أيضا الذي هو ضد الحلم. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. إذا سابه أحد أو قاتله فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم الصائم إلى أن يقول إني صائم، فيقول هذا يعني إعلانا منه أنه لن يجازي الإساءة بمثلها، وأنه سيحلم عمن سابه أو قاتله. فهذا الشهر شهر حلم وتدريب للنفس على كظم الغيظ وكفي الأذى. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، صلى الله عليه وسلم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم يعني تغير رائحة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، وذلك لأنها أثر طاعة من طاعات الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب أثر الطاعة، حتى لو كان يعني هذا الأثر يكرهه الناس في الدنيا لكن الله سبحانه وتعالى يحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. مثل إيه؟ دم الشهيد يكون يوم القيامة اللون لون الدم، والريح ريح المسك، وهكذا. فكذلك الحجاج أيضا يأتون يعني عندما يكونون شعثا غبرا ضاحين، فيباهي الله سبحانه وتعالى بهم الملائكة بأثر العبادة. فأثر العبادة حتى لو كان يعني مكروها عند الناس فإن الله سبحانه وتعالى يحبه. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان. في نفس الحديث، حديث أبي هريرة في الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، إذا فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وإذا لقي ربه فرح بصومه. فالصائم له فرحة، فرحة عند الفطر، وهذه الفرحة يعني وإن كانت تشمل الفرح بما أباح الله سبحانه وتعالى، يعني بما أحل الله عز وجل من الطيبات، إلا أن السبب الأساسي لهذه الفرحة عند الفطر، سواء عند الفطر في كل ليلة من ليالي رمضان، أو عند الفطر بانتهاء شهر رمضان ودخول العيد، سبب هذه الفرحة الأساسي هو أن المسلم يفرح بأن الله سبحانه أعانه على الصيام وعلى هذه العبادة الجليلة، بينما حرم منها آخرون، حرم منها آخرون لم يوفقوا لهذه العبادة. فكثير من الناس خذل ولم يوفق لطاعة الله سبحانه في شهر رمضان، ولم يوفق لصيامه. فالمسلم يفرح بأن الله تعالى أعانه على الصيام ووفقه إليه، وأن الله تعالى كذلك يعني أمهله حتى شهد رمضان وحاز هذا الفضل العظيم. هذه فرحة المسلم عند فطره. والفرحة الثانية عند لقاء ربه، وسببها أن الصائمين عندما يلقون ربهم سبحانه وتعالى يقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، وينادى عليهم يوم القيامة ليدخلوا الجنة من باب الريان، وهو باب في الجنة لا يدخله إلا الصائمون، لا يدخله إلا الصائمون. فهذه بعض فضائل الصيام وبعض فضائل شهر رمضان المبارك. وفضائل رمضان وفضائل الصيام كثيرة وعظيمة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب، ما هو الصيام؟ الصيام لغة هو الإمساك، الإمساك عن الشيء، أي الامتناع عن أي شيء من الأشياء، يقال له صيام. فالصيام في اللغة هو مطلق الإمساك عن الشيء. ومن هذا ما جاء في قول الله عز وجل: لمريم عليها السلام: فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فقولي إني نذرت للرحمن صوما، أي إمساكا عن الكلام، وكان ذلك مشروعا في شريعته، في شريعة مريم وعيسى عليهما السلام وغيرها من الشرائع، كان مشروعا لهم التقرب إلى الله تعالى بالصيام عن الكلام، الإمساك عن الكلام. لكن هذا ليس مأذونا فيه في شريعتنا، لا يجوز في شريعتنا الصيام عن الكلام. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع في حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح رجلا يقال له أبو إسرائيل نذر ألا يتكلم في الحج، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليتكلم، مروه فليتكلم. فإذا هذه ليست عبادة في شريعتنا، وإذا نذر الإنسان لا يفي بهذا النذر. لكن في شريعتهم كان مأذونا في هذا، فقال الله عز وجل: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. صوما يعني إمساكا عن الكلام. فهذا المعنى اللغوي لكلمة الصوم أي الإمساك. وفي الشرع، في الشرع الصيام هو الإمساك عن المفطرات، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية، يعني مع النية أنه ينوي بهذا الإمساك عن المفطرات، ينوي به الصيام وينوي به التقرب إلى الله تعالى بعبادة الصيام. فالصيام والإمساك عن المفطرات، المفطرات بإذن الله تعالى سوف نتكلم عنها بالتفصيل بإذن الله تعالى، والمذكور منها في كتاب الله سبحانه، المذكور من المفطرات في كتاب الله سبحانه الجماع والأكل والشرب، لأن الله تعالى قال إيه: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم يعني الولد، يعني اطلبوا الولد والذرية بهذه المباشرة. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن هذه الأمور الثلاثة أباحها الله سبحانه إلى إلى طلوع الفجر الصادق. فالصيام هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. والصيام قد كتبه الله سبحانه على هذه الأمة كما كتبه على الأمم السابقة، فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لكن يعني هل كان الصيام المكتوب على الأمم السابقة هو صيام رمضان أو غير رمضان؟ الله أعلم. يعني كتب عليهم الصيام كما بين ربنا سبحانه في كتابه، وإن كان يعني تشريع الصيام وتفاصيل هذا التشريع قد تختلف من شريعة إلى شريعة أخرى، لكن كتب الله سبحانه عبادة الصيام على هذه الأمة كما كتبها على الأمم السابقة. وفي أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مر تشريع الصيام بمراحل، مر تشريع الصيام بمراحل. فالمرحلة الأولى كان واجبا فيها على المسلمين صيام يوم عاشوراء فقط، كان لا يجب على المسلمين إلا صيام يوم عاشوراء فقط. ثم بعد ذلك جاء تشريع صيام رمضان، فلما شرع صيام رمضان صار صوم يوم عاشوراء، صار صوم يوم عاشوراء نافلة فقط، ونسخ وجوبه بوجوب صوم رمضان. طيب، تشريع صيام رمضان مر بثلاث مراحل، تشريع صيام رمضان مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة التي كان فيها الصيام على القادرين اختياريا، من شاء منهم أن يصوم صام، ومن شاء فإنه يباح له أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكينا. فكانت هذه المرحلة الأولى للتدريب على الصيام، صار صوم شهر رمضان يعني واجبا مخيرا فيه بين الصيام وبين الإطعام لمن يقدر على الصيام. وهذه المرحلة هي التي جاءت في قول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فكانت هذه المرحلة الأولى من مراحل تشريع صيام رمضان، أن الله سبحانه وتعالى خير المسلمين في صوم رمضان، أو البديل لذلك هو أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، وهذا في حق الذين يطيقونه يعني يقدرون عليه، وهذا إيه في تفسير صحيح ثابت للآية عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، أنها إيه في حق الذين يقدرون على الصيام يباح لهم أن يصوموا أو يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا، وهذه كانت إيه مرحلة من مراحل إيه تشريع الصيام. ثم جاءت المرحلة الثانية من مراحل تشريع صوم رمضان، وهي مرحلة فيها إيه تشديد، يعني المرحلة الأولى فيها تيسير، ومرحلة فيها تشديد، ثم المرحلة الثالثة فيها الإيه التوسط. فالمرحلة الثانية كان فيها تشديد حتى إذا خفف عن المسلمين بعد ذلك في المرحلة الثالثة يعني سهل عليهم الصيام ووجدوا أنه أيسر مما كان عليه الحال من قبل. فكان حكم المرحلة الثانية أنه يجب على المسلمين الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا غربت الشمس أبيح لهم الأكل والشرب ومعاشرة النساء حتى يناموا أو يصلوا العشاء، حتى يناموا أو يصلوا العشاء. فإذا ناموا أو صلوا العشاء خلاص يحرم عليهم الطعام والشراب ومعاشرة النساء إلى إيه؟ إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فكانت المدة التي يسمح فيها بالمفطرات إيه؟ مدة محصورة ما بين غروب الشمس إلى النوم أو صلاة العشاء، أيهما أسبق، متى ما نام أو صلى العشاء خلاص حرمت عليه المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي. هذه كانت المرحلة الثانية بعد مرحلة التخيير في الصيام. ففي هذه المرحلة شق الأمر على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنهم قالوا إيه سمعنا وأطعنا وامتثلوا لأمر الله سبحانه وتعالى. لكن لما أراد الله سبحانه وتعالى أن يخفف عن المسلمين وأن ينسخ يعني هذا الحكم بحكم فيه تخفيف، قدر الله سبحانه وتعالى أسبابا لذلك، وقعت إيه يعني عدة حوادث جعل الله تعالى سببا في نسخ هذا التشريع بتشريع فيه تيسير على المسلمين. فمن ذلك أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه كان يعمل في الحرث، كان يعمل في الحرث في نخله، فيعمل إيه طيلة اليوم عملا شاقا، ثم رجع إلى البيت، فانطلقت امرأته رجع إلى البيت بعد غروب الشمس، كان صائما طيلة اليوم ورجع إيه بعد غروب الشمس، فانطلقت امرأته إيه تطلب له طعاما ليفطر عليه، فرجعت فإذا هو نائم، غلبته إيه عيناه فنام. ففي هذه الحالة ليس له إيه أن يأكل أو يشرب حتى إيه غروب الشمس من اليوم التالي. يعني بعد ذلك يعني ذهب الرجل في اليوم التالي إلى عمله، فما إيه دخل عليه الظهر إلا وقد أغشي عليه وهو يعمل يعني في الحقل وكذا، فلما دخل إيه الظهر أغشي عليه من إيه شدة الجوع، له إيه يومان متتاليان إيه لم يأكل. وكذلك حادثة أخرى، وهي حادثة وقعت لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ووقع مثلها أيضا لكعب بن مالك رضي الله عنه. فعمر رضي الله عنه وأرضاه رجع أيضا يعني بعد المغرب للإفطار وكذا، وأفطر ويعني أراد أن يعاشر امرأته، فقالت إني نمت، فقالت إني نمت. فعمر رضي الله عنه يعني ظن أنها تحتال عليه، يعني أنها يعني تريد أن تتهرب يعني من هذا الأمر وكذا، فظن أنها يعني تحتال عليه، فقال ما نمت وعاشرها، يعني ظن أنها يعني تعرض عليها وكذا، وأنها يعني نامت من قبل أو شيء من هذا القبيل. فحصل أنه يعني عاشرها، ثم إن عمر رضي الله عنه ندم على ذلك ندما شديدا، وحصل نفس الموقف أيضا مع كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه. وذهب عمر وذهب كعب رضي الله عنهما يشكوان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكانت هذه هي المرحلة الثالثة، وهي التي استقر عليها التشريع، وهي إباحة المفطرات من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والفجر كما ذكرنا الفجر الصادق اللي هو موعد أذان الفجر الموجود في التقاويم، وذلك لأن الفجر فجرا فجر كاذب اللي هو يكون قبل ميعاد الفجر الذي في التقاويم بحوالي ربع ساعة أو ثلث ساعة، يكون يعني ضوءا يعني يكون ضوءا مستقيلا ثم يختفي، وبعد شوية يبدأ طلوع الفجر الصادق. فالفجر الصادق هو بداية الإمساك. طيب، حكم صيام رمضان أنه ركن من أركان الإسلام ومن مبانيه العظام، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام ومباني العظام. وأجمع المسلمون على أنه من أنكر وجوب صيام شهر رمضان فإنه كافر مرتد والعياذ بالله تعالى. الذي ينكر فرضية الصيام وينكر وجوب الصيام، وذلك يعني بعض للأسف يعني وصل الأمر أنه في بعض الدول العربية، إحدى الدول العربية يعني منع رئيسها الصيام في شهر رمضان بدعوى أنه يعطل الإنتاج، يعطل الإنتاج وكذا، وقال يعني ممنوع الصيام في شهر رمضان ده بيعطل الإنتاج والعياذ بالله تعالى. هذه ردة عن دين الله والعياذ بالله تعالى، إنكار فرضية الصيام واستحلال الفطر في رمضان. لكن لو أن إنسانا أفطر في رمضان عامدا من غير عذر، لكنه لا يستحل الفطر، لا يستحل الفطر، هو يعلم أن صوم رمضان فريضة فرضها الله، ولكنه غلبته نفسه الأمارة بالسوء فأفطر عامدا من غير عذر، فيكون قد ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. وقال الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر يعني إنه يعني قد تقرر عند المؤمنين، تقرر عند المؤمنين أن الفطرة في رمضان عامدا من غير عذر أكبر من الزنا وأكبر من شرب الخمر والعياذ بالله تعالى، بل يقول يعني بل يظنون في فاعله الزندقة ويشكون في إسلامه والعياذ بالله تعالى. الذي يفطر في رمضان عامدا من غير عذر يشك في إسلامه وتظن فيه الزندقة، وجرمه أعظم من الزنا وأعظم من شرب الخمر ومن يعني سائر المحرمات. وهذه قاعدة أيضا يعني ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله كثيرا ويعني دلل عليها، أن ترك الواجبات أعظم جرما من فعل المحرمات، ترك الواجبات أعظم جرما من فعل المحرمات، ترك الصلاة أو الصيام أو الزكاة أو الحج أعظم جرما من فعل المحرمات كالسرقة أو الزنا أو شرب الخمر أو غير ذلك من كبائر الذنوب، كلها كبائر من كبائر الذنوب، ولكن الأولى أكبر. ويعني ذكر من أدلة هذا أن يعني أول معصية وقعت من أبي الإنس وأبي الجن، معصية آدم عليه السلام كانت إيه يعني بفعل شيء إيه نهي عنه، وكانت معصية إبليس لعنه الله كانت إيه بترك ما أمر به، يعني إبليس أمر بالسجود فأبى، وآدم عليه السلام إيه نهي عن الأكل من الشجرة فأكل منها، فكانت إيه يعني معصية إبليس أعظم لترك الإيه الأمر، بخلاف معصية آدم عليه السلام كما قال الله سبحانه إيه عصى وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ثم إن يعني الوقوع في المحظور كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يعني عادة يكون مقرونا بشهوة، ويعني الإنسان يعني تدفعه نفسه أو حاجته إلى إيه إلى الوقوع في هذا المحظور، بخلاف عليكم السلام بخلاف ترك المأمور فإنه يكون إيه عن كبر والعياذ بالله تعالى، يكون يعني غالبا عن تكبر وعناد عن الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. فكذلك فإن فقهاء السلف قد اختلفوا في تكفير من ترك الصيام أو الزكاة أو الحج، من تركها حتى ولو لم يستحل تركها، هناك قول بتكفيره وإن كان هذا القول مرجوحا، لكن يعني وقع فيه الخلاف بين السلف، وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله بتكفير من ترك الصيام من غير عذر أو ترك الزكاة شحا أو ترك الحج، وكذلك فيه أثار بهذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمر رضي الله عنه وغيره، يعني عمر رضي الله عنه قال يعني خطب في الناس قبل موسم الحج وقال يعني من يعني استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وكذلك ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، قال من كفر؟ قال من ترك الحج. فهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله كانت يعني مرجوحة، والذي استقر عليه يعني فقهاء المذاهب الأربعة وجماهير العلماء سلفا وخلفا أن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب، لكنها ليست بكفر مخرج من الملة إلا إذا استحل هذه الكبائر. لكن على كل حال يعني الذنب الذي اختلفوا في تكفير صاحبه يكون أعظم جرما من الذي لم يختلفوا في تكفير صاحبه، يعني لم يختلف العلماء قط في أن الزاني إذا لم يستحل أنه لا يكفر، وأن شارب الخمر إذا لم يستحل أنه لا يكفر، هذا بإجماع العلماء، لكن اختلفوا في تارك الصيام وتارك الزكاة وتارك الحج دول فيهم خلاف. فلأجل هذا يعني كان ترك الصوم وترك الزكاة وترك الحج كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب والعياذ بالله تعالى. طيب بعض الحكم من إيجاب صوم رمضان، بعض الحكم من إيجاب صيام رمضان، فصوم رمضان فيه حكم عظيمة، وذلك لأن الله سبحانه هو الحكيم العليم عز وجل، فلا يشرع لعباده شريعة إلا لحكم بالغة. فمن هذه الحكم في صيام رمضان أنه تدريب للنفس على تحمل المشاق وتحمل الصعاب، تدريب النفس وتعويدها على تحمل المشقة وتحمل الجوع وتحمل العطش، فمطلوب من المسلم أن يكون يعني مدربا على ذلك إذا حصل له ظرف يعني منعه من الطعام أو منعه من الشراب، لا يكون في المسلم خور ولا يعني ضعف يضعفه عن ذلك، فهذا يعني من الحكم. ثم إن امتناع المسلم عن عما تشتهيه نفسه وتهواه نفسه وتحبه نفسه لا يكون إلا يعني طلبا لما هو أحب إليه منه، فالصيام يعني يظهر فيه المسلم محبته لله سبحانه وتعالى، ويبين فيه المسلم ويدلل على أن محبته لله عز وجل أعظم من محبته لنفسه ومن شهوات نفسه، ولأجل هذا فإنه يؤثر محبة الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله عز وجل وهو الصيام على ما تحبه نفسه وتهواه من الشهوات، فيكون هذا إظهارا للعبودية وللمحبة لله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا من حكم الصيام أن الغني إذا صام فإنه يشعر بحاجة الفقراء، يعني الإنسان عندما يكون في نعمة لا يحس بحاجة الفقراء وبمدى ما يعانونه من الجوع والحرمان. كم من المسلمين فقراء في بقاع الأرض المختلفة لا يجدون الطعام ولا يجدون الشراب، يبيت أحدهم طاويا لا يجد ما يطعم، فالمسلم إذا صام أحس بحاجة هؤلاء ويعني تسبب ذلك في يعني إحداث الشفقة والرحمة في قلبه تجاه هؤلاء الفقراء والإحسان إليهم. وكذلك أيضا فإن الصيام من أسباب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى، فأيضا الإنسان عادة لا يحس بالنعمة إلا إذا فقدها أو رأى من فقدها، يعني الإنسان لا يحس بقدر النعمة إلا إذا فقدها أو يعني رأى من فقد هذه النعمة. ولأجل هذا فإنك تجد مثلا أن هناك نعما عظيمة يشترك فيها الناس لا يحس الناس بقدرها ولا بقيمتها، ولا تكاد تجد أحدا يشكر الله تعالى عليها، مثلا نعمة الهواء الذي نتنفسه هذا، والسماء التي تظلنا، والشمس التي تضيء لنا، نعم عظيمة جدا من نعم الله سبحانه وتعالى، لكن لكونها يشترك فيها الناس جميعا ولا يفقدها الإنسان أو كذا، يعني لا يحس الإنسان بأنها نعمة ولا يكاد يشكر الله تعالى عليها. لكن النعمة التي يفقدها الإنسان أحيانا ثم ترد إليه أو تكون معرضة للفقد ويرى من فقدها وكذا، فهذه يعني النعم يعني يزداد إحساس الإنسان بقيمتها وأهميتها. فلأجل هذا فإن الصيام يعني وسيلة إلى تحصيل الشكر لله سبحانه وتعالى على هذه الطيبات التي أباحها الله عز وجل للمسلمين. عندما يمنع منها الصائم مدة الصيام فإنه حينئذ إذا أبيحت له شعر بأهميتها و يعني قيمتها، فازداد شكرا لله سبحانه وتعالى عليها. كذلك أيضا من الحكم أن الصيام مظهر من مظاهر توحيد المسلمين واجتماعهم على شعيرة ظاهرة، ففي الصيام تجد المسلمين يمسكون عن الطعام في وقت واحد ويعني يفطرون في وقت واحد، ويكون ذلك يعني مظهرا من مظاهر اتحاد المسلمين واجتماع كلمتهم، إلى غير ذلك من الحكم العظيمة. كذلك من الحكم والفوائد العظيمة التي ينبغي أن يخرج بها المسلم من شهر الصيام أن عبادة الصيام فيها تدريب عظيم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. عبادة الصيام من حكمها العظيمة أنها تدريب عظيم للنفس على الإخلاص لله سبحانه وعلى مراقبة الله عز وجل. كيف ذلك؟ الإنسان عندما يكون صائما يكون في بيته وأمامه الطعام الشهي والماء البارد، ويكون الإنسان في في شدة الجوع وشدة العطش، ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان يكون خاليا في كثير من الأحيان، لا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ونفسه تشتهي الطعام وتشتهي الشراب، وهو أمامه متيسر ولا أحد يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك يمتنع المسلم من الطعام ويمتنع من الشراب خوفا من الله سبحانه وتعالى، ولعلمه أن الله تعالى مطلع عليه. فحينئذ يمتنع المسلم من الطعام والشراب إخلاصا لله سبحانه وتعالى، ليس خوفا من أحد من الناس، لأنه لا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، ونفسه تشتهي الطعام وتشتهي الشراب، ومع ذلك يمتنع منه خوفا من الله سبحانه وتعالى. فإذا تأمل المسلم هذا المعنى في بقية المعاصي والمحرمات إذا خلا بها المسلم ولا أحد يطلع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فالمسلم عليه أن يسأل نفسه ويقول يعني إني كنت في شهر الصيام أمتنع من هذه المحرمات خوفا من الله سبحانه وتعالى، فلماذا لا أمتنع منها في غير الصيام خوفا من الله سبحانه وتعالى. فالصيام فيه تدريب عظيم للمسلم على الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الله عز وجل قال عن الصيام في الحديث القدسي، قال إلا الصوم فإنه لي، الصوم هذا خالص لله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يكون لغير الله. الإنسان إذا صام لغير الله مش هيصوم، يبقى يأكل ويشرب إذا كان بعيدا عن الناس، وإذا كان بين الناس يتظاهر بالصيام، لكن لا يمكن أن يصوم ممتنعا عن المفطرات يعني ظاهرا وباطنا إلا إذا كان لله سبحانه وتعالى. فلهذا يعني يقولون الصيام يعني عبادة لا يتصور فيها إلا الإخلاص، عبادة الصيام الواجب يعني لا يتصور فيها إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى، إلا أن تكون لله سبحانه وتعالى. قال ولأجل هذا يعني يقولون إن المشركين ما كانوا يتقربون إلى أوثانهم الباطلة بالصيام، يعني أيضا من معاني قوله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي إلا الصوم فإنه لي. فالمشركون كانوا يذبحون للأوثان ويطوفون حولها ويتقربون إليها بالنذور والأموال وكذا ويسجدون لها، يعني عبادات معظم العبادات أو عامة العبادات كانوا يتقربون بها إلى هذه الأوثان، لكن ما كانوا يصومون لها، لم يكن المشركون يصومون للأصنام. فلهذا قال الله سبحانه إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يعني ربنا سبحانه يجازي على الصيام بغير حساب، بغير حساب، يعني الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم، قال الله تعالى فإنه لي وأنا أجزي به، يعني يجازي ربنا سبحانه على الصيام بغير حساب. وذلك لأن الصيام شهر الصبر، شهر رمضان شهر الصبر، وذلك أيضا من الحكم أن الصيام فيه تعويد للإنسان على الصبر والتحمل. فشهر رمضان يجتمع فيه أنواع الصبر الثلاث، صبر ثلاثة أنواع، صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على المصائب. فشهر رمضان تجتمع فيه الأمور الثلاثة، الإنسان يصبر على طاعة الله التي هي الصيام، ويصبر عن معصية الله التي هي الطعام والشراب والمفطرات، تناول المفطرات في رمضان. فالإنسان يصبر على طاعة الله التي هي الصيام، ويصبر عن معصية الله، ويصبر على المصائب أو الأقدار المؤلمة اللي هي مثل الجوع والعطش وما يكون من حرمان في أثناء الصيام مما تشتهيه النفس، فهذا صبر على ألم الجوع وألم العطش. فيجتمع في الصيام أنواع الصبر، هذه بعض الحكم من إيجاب صيام رمضان. طيب بعد ذلك نأتي إلى شروط وجوب صوم رمضان، شروط وجوب صوم رمضان. صيام رمضان يشترط لوجوبه ستة شروط، ستة شروط تشترط لوجوب صيام رمضان. الشرط الأول الإسلام، والثاني البلوغ، والثالث العقل، والرابع الإقامة، والخامس القدرة، والسادس السلامة من الموانع، السلامة من الموانع وهي الحيض والنفاس يعني. فإذا شروط وجوب صوم رمضان الإسلام والبلوغ والعقل والإقامة والقدرة والسلامة من الموانع. حد حفظه الشروط الستة؟ من يذكر العيد ذكره؟ تفضل. نعم، الإسلام والبلوغ والإقامة والقدرة، بقي اثنين، السلامة من الموانع والعفو. أحسنت، بارك الله فيك. هذه شروط وجوب الصيام. طيب نوضح المراد بهذه الشروط وما حكم من لم يتوفر فيه شرط من هذه الشروط. فمعنى كون هذه الشروط الستة شروطا لوجوب الصيام معناه أن من توفرت فيه هذه الشروط الستة فإنه يجب عليه الصيام. من لم تتوفر فيه هذه الشروط أو انتفى في حق الشرط من هذه الشروط فإنه لا يجب عليه الصيام. طيب أول شرط هو الإسلام، الإسلام شرط لوجوب الصيام. معنى هذا أن الكافر إذا أسلم، الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فات من الرمضانات التي أفطرها حال كفره، لأنه في هذه الحالة لم يكن من أهل الوجوب، فلما أسلم صار من أهل الوجوب، فإذا لا يطالب بقضاء ما فاته من الأشهر حال كفره. فلو أن كافرا أسلم مثلا وله من العمر 50 سنة أو 60 سنة أو كذا وأفطر كثيرا من السنوات السابقة فإنه في هذه الحالة لا يطالب بقضاء هذه السنوات الكثيرة التي أفطرها بسبب الكفر. طيب لو أسلم الكافر في أثناء شهر رمضان، في أثناء شهر رمضان شرح الله تعالى صدر رجل من المشركين ودخل في الإسلام في منتصف شهر رمضان أو في أثناء شهر رمضان، لا يطالب بقضاء الأيام التي فاتته من رمضان بسبب كفره، لا يطالب بقضاء ما فاته من الأيام التي كان فيها كافرا، وإنما يبدأ وجوب الصيام عليه من اليوم الذي أسلم فيه. طيب إذا أسلم في أثناء اليوم، في أثناء النهار، وأن الرجل أسلم وقت صلاة الظهر ولا العصر أو كذا، جاء الرجل ودخل في الإسلام، ما حكمه حينئذ؟ الجواب حكمه أنه يطالب بالإمساك بقية اليوم، الجزء الذي فات من اليوم لم يكن فيه مكلفا بالصيام، لم يكن فيه يعني واجبا عليه الصيام، فلا يطالب بقضاء، يعني لا يطالب بقضاء هذا اليوم، ويكلف فقط بالإمساك في الوقت الذي تبقى له على الفطر على المغرب. يعني لو أنه أسلم مثلا قبل الغروب بساعة خلاص يطالب بالإمساك عن الطعام والشراب والمفطرات حتى تغرب الشمس، ثم لا يكلف بقضاء هذا اليوم، لا يكلف بقضاء هذا اليوم. طيب هنا مسألة يعني كثر فيها اختلاف العلماء، لكنها من الناحية العملية يعني لا يكاد ينبني عليها عمل، يعني هم متفقون من الناحية العملية، ولكن الخلاف هو في مسألة أن الكفار هل هم مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا. فبعض الفقهاء أو كثير من الفقهاء يقولون إن الكافر تجب عليه الشرائع، الكافر يجب عليه الصلاة والصيام والزكاة والحج وجميع ما يجب على المسلم فهو يجب على الكافر، لأن الله تعالى أوجب هذه العبادات على الناس جميعا، وليس معنى أنه كافر أنه لا تجب عليه الشرائع. فمعنى هذا أنه إذا مات على كفره، أنه إذا مات على كفره فإنه يعاقب في النار والعياذ بالله تعالى على كفره وعلى تركه للواجبات التي تركها وعلى فعله للمحرمات التي فعلها، يعني زيادة على العقاب على الكفر يعاقب على ترك الواجبات وعلى فعل المحرمات لأنها كانت واجبة عليه حال الكفر. واستدلوا بقول الله تعالى قالوا ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فإذا هؤلاء كانوا يكذبون بيوم الدين فهم كفار، وكانوا في نفس الوقت لا يصلون ولا يطعمون المسكين فيعذبون على كل ذلك في النار. لكن إذا جئنا إلى الناحية العملية، الناحية العملية وهي أن الكافر إذا أسلم، هل يطالب الكافر إذا أسلم هل يطالب بقضاء ما فات أم لا؟ فالجواب أنه اتفق العلماء على أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فات من أيام أفطرها حال كفره، لا يطالب بقضاء الأيام التي أفطرها حال كفره. فإذا هذه الناحية العملية متفق عليه. لكن حتى الذين قالوا إن الكافر تجب عليه الشرائع قالوا إنه يعني لا يطالب بقضائها تيسيرا من الشرع عليه لئلا ينفر عن الإسلام، لأن الكافر إذا دخل في الإسلام مثلا وقيل له، لو فرض أنه كان يعني سيقال له صم جميع ما فاتك من الشهور وصلي جميع ما فاتك من الصلوات وزكي جميع ما فاتك من الزكوات خلال السنوات السابقة وكذا، لكان إيه إذا كان هذا ينفر الناس عن الإسلام، فهذا رحمة من الله سبحانه أسقط عن الكافر إذا دخل يعني عفى الله تعالى عما سلف، فعفى الله تعالى عما سلف ولا يكلفون بقضاء ما فات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني الإسلام يهدم ما قبله أو يدب ما قبله، الإسلام يهدم ما قبله، خلاص كل ما قبل الإسلام انهدم، وكل ما ترك من واجبات أو فعل من محرمات كل هذا عفى الله عنه وخلاص الإسلام هدم ما قبله ويبدأ يكلف بشرائع الإسلام يوم إسلام. فهذه الناحية اللي هي العملية متفق عليها بين الفقهاء. إذن خلاصة الآن أن الإسلام من شروط وجوب الصوم، والمراد بهذا أن الكافر إذا أسلم لا يطالب بقضاء ما فاته من شهور أفطرها أو أيام أفطرها حال كفره، وإذا أسلم في أثناء يوم من أيام رمضان فإنه يطالب بالإمساك بقية اليوم ولا يطالب بقضاء هذا اليوم ولا بقضاء ما قبله من الأيام. طيب نأتي إلى الشرط الثاني وهو البلوغ. الشرط الثاني وهو البلوغ، البلوغ من شروط وجوب صوم رمضان. معنى هذا أن الصبي الصغير لا يجب عليه الصيام، لا يجب عليه الصيام. والبلوغ شرعا له علامات اللي هي هناك ثلاث علامات مشتركة بين البنين والبنات، وهي الاحتلام ونبات شعر العانة، نبات الشعر خشن يعني حول قبل الإنسان، والعلامة الثالثة هي بلوغ 15 سنة. أي علامة واحدة من هذه العلامات توجد يصبح بها الإنسان بالغا مكلفا، يصبح بها الإنسان بالغا مكلفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم. نعم. العلامات مرة أخرى الاحتلام هو نزول المنية، نزول المني في يقظة أو نوم، يعني الاحتلام هو نزول المني نوما، وكذلك عن نزوله لو في يقظة يعتبر هذا علامة من علامات البلوغ. والعلامة الثانية نبات الشعر الخشن حول القبل اللي هو شعر العانة. والعلامة الثالثة هي اكتمال 15 سنة هجرية، يصبح عمر الطفل 15 سنة هجرية. السنة الهجرية تكون أقل من السنة الميلادية 11 يوما، يعني لو عايز يحسب العمر بالميلادي مثلا هيكون قبل، هينقص يعني 11 يوم عن كل سنة اللي هو فرق السنة الهجرية من الميلادية. نعم تبقى 14 ونص، 14 ان 11 في 15 يعمل 165 يوما. نعم يعني. نعم لا لا يجب اجتماع هذه العلامات الثلاث، ولكن أي علامة واحدة فقط تكفي لإثبات البلوغ، يعني يصبح الإنسان مكلفا بحدوث أول علامة من هذه العلامات الثلاث، أول واحدة منهم تحصل يصبح بها بالغا، لأن ترتيب العلامات يختلف من من شخص لآخر. فمثلا ممكن واحد أول علامة تحصل له مثلا الاحتلام أو أول علامة اكتمال 15 سنة أو أول واحدة منها تحصل يصبح بها إيه؟ بالغا مكلفا شرعا. وتزيد يعني البنات علامة رابعة وهي الحيض، البنات يزدن إيه علامة رابعة وهي الحيض، فأي علامة واحدة من هذه العلامات يثبت بها البلوغ. فإذا البلوغ شرط من شروط وجوب الصيام، فمعنى هذا أن الصبي غير البالغ لا يجب عليه الصيام، وإنما يكون الصيام في حقه مستحبا، يكون الصيام في حقه مستحبا، ويشرع تعويد الصغار على الصيام، لأنه جاء في حديث الربيع بنت معوذ رضي الله عنها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعني يصومون أطفالهم ويعطونهم اللعب من العهن، يعطونهم اللعب من العهن يتلهون بها حتى تغرب الشمس. والحديث في الصحيح، حديث الربيع بنت معوذ في صحيح مسلم، حديث الربيع. فإذا كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون الأطفال الصغار، وإذا بكوا من الجوع يعطونهم اللعب من العهن يتلهون بها حتى تغرب الشمس، فيشرع تعويد الأطفال على الصيام. لكن كذلك أيضا ينبغي التدرج في تعويد الصغار على الصيام، إذا صاروا يعني في سن يطيقون فيها الصيام يمكن أن يدربوا على صيام جزء من اليوم، مثلا يصومون إلى الظهر أو إلى العصر أو كذا، ثم بعد ذلك يعني يصومون بعض الأيام أو كذا، ويتسامح معهم مثلا إذا أفطروا في بعض الأيام أو شق عليهم الصيام أو كذا، لأن الصيام في حقهم مستحب في هذه الحالة. يعني العبادات كلها في حق الصبي غير البالغ، تعتبر العبادات في الواجبات في حق المكلف تكون في حق غير البالغ مستحبات، فلا يحاسب عليها يعني كما يعني يحاسب البالغ. يعني الصبي إذا صام وإذا صلى وإذا فعل أي طاعة من الطاعات يثاب عليها، وإذا تركها لا عقاب عليها. يعني الصبي الصغير غير البالغ إذا فعل الواجبات فإنه يثاب عليها، إنها في حقه تصبح مستحبات، يثاب على فعلها ولا يعاقب على تركها. وكذلك يكون لوليه أجر إذا دعاه إليها وحبه عليها فيشاركه في الأجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دل على خير فله مثل أجر فاعله. فإذا الوالد ينال أجر العبادات التي يؤديها الولد. وهنا يعني أبيات لطيفة يعني في تدريب الأطفال على الخير وكذا، يقول القائل: وينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب، يقول وينفع الأدب الأولاد في صغر وليس ينفع عند الشيبة الأدب، إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولن تلين إذا قومتها الخشب. يعني الأطفال يعني زي الغصون الطرية وكذا، سهل الإنسان يقومها ويعدلها وكذا، لكن إذا تفلضت خلاص صارت خشب لا يستطيع أن يقومها حينئذ. فالمقصود أن الأطفال يعني الصغار يشرع الإنسان يعني يدربهم ويعودهم على الصيام حتى إذا كبروا يعني سهل عليه. لكن إذا ترك الإنسان الأطفال لم يدربهم على الصيام ولم يعودهم عليه، ثم يبلغ الصبي ويكلف بالصيام يشق عليه ذلك يعني دفعة واحدة. طيب كذلك حكم الصبي إذا بلغ في أثناء نهار رمضان، حكم الكافر إذا أسلم في أثناء نهار رمضان، يكلف الصبي بالإمساك ما بقي من اليوم ولا يطالب بقضاء هذا اليوم، هذا حتى على فرض أنه كان مفطرا في أول النهار. يعني سواء أكان الصبي قد صام من أول النهار، يعني على سبيل كان يعني كان يصوم ندبا ثم بلغ في أثنائه يكمل اليوم، وإذا كان مفطرا في أول النهار ثم بلغ في أثنائه فإنه يكلف بالصيام فيما بقي من اليوم. لكن طبعا إلا إذا كان بلوغ بالحيض بالنسبة للبنات أو كذا فالحائض طبعا لا تصوم. طيب نأتي إلى الشرط الثالث وهو العقل. فالمجنون المجنون لا يجب عليه الصيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ رفع القلم عن ثلاثة، فذكر منهم إيه؟ وعن المجنون حتى يفيق، فالمجنون لا يجب عليه الصيام. طيب لو كان مجنونا فأفاق في أثناء النهار برضو إيه؟ يكلف بالإمساك ما بقي من اليوم، ولا يطالب أيضا إيه؟ بالقضاء، يكلف بالإمساك ما بقي من اليوم ولا يطالب بالقضاء. ويذكر الفقهاء أنه في حكم المجنون أيضا، في حكم المجنون لأن العقل من شروط وجوب الصيام، ففي حكمه الشيخ الكبير الذي بلغ مرحلة الخرف وفقدان الذاكرة، فهذا يكون مثله مثل فاقد العقل، يعني لا يجب عليه الصيام ولا يجب عليه الإطعام أيضا، يسقط عنه وجوب الصيام بالمرة. لأن هناك نوع آخر اللي هو ممكن إنسان يكون كبير السن، هو عاقل وفي وعيه وعقله، ولكنه يعجز عن الصيام بسبب صحته، يعني به أمراض وكذا تمنعه من الصيام بسبب كبر السن وضعف جسمه عن الصيام، لكنه في عقله، فإذا كان ممتعا بعقله هذا له حكم آخر، ده هياخذ حكم اللي هو العاجز عن الصيام، لأن من ضمن الشروط اللي هو القدرة، فده هيجي عند نتكلم عنه في مسألة القدرة، هذا حكمه أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، اللي هو الكبير السن العاقل. لكن كبير السن الذي فقد عقله بسبب كبر السن وصار يهزي، فهذا يأخذ حكم حكم المجنون اللي هو فاقد العقل، عافانا الله وإياكم، ويعني يسقط عنه وجوب الصيام ويسقط الإطعام كذلك، يعني لا إطعام ولا يفيق في أثناء النهار، تأتي يعني حالات يفقد فيها وعيه وحالات يكون فيها مدركا، فإذا يعني عقل وأدرك في أثناء النهار يكلف بالصيام ما بقي من اليوم، والشيء الذي فاته بسبب فقد العقل أيضا يسقط عنه لأنه لم يكن واجبا عليه. طيب نأتي إلى الشرط الثالث وهو الإقامة، وهو الإقامة الرابع، أقصد الشرط الرابع الإقامة، فمعناه أن المسافر لا يجب عليه الصيام، وهذا بنص القرآن وبإجماع العلماء، لأن الله تعالى قال في كتابه الكريم فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني فأفطر، إذا أفطر الإنسان بسبب المرض أو السفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإذا المسافر لا يجب عليه الصيام بإجماع العلماء، بإجماع العلماء وبنص القرآن الكريم. طيب نأتي إلى حكم الصيام في السفر. اختلف الفقهاء اختلافا طويلا في مسألة المفاضلة بين الصوم والفطر للمسافر، مع اتفاقهم أن المسافر يباح له الفطر، يعني المسافر يباح له الفطر بنص القرآن، لكن بس الاختلاف في مسألة المفاضلة بين الصيام والإفطار. فذهب جمهور العلماء أبو حنيفة والشافعي، وأبو حنيفة ومالك والشافعي، إلى أن الصيام أفضل لمن قوي عليه، والفطرة أفضل لمن لا يقوى على الصيام. يعني الجمهور قالوا العبرة بقوة الإنسان وإطاقته الصيام، فإذا كان مسافرا ويقوى على الصيام فيكون الصيام في حقه أفضل، وإذا كان مسافرا ولا يقوى على الصيام ويعني يلحقه مشقة شديدة في الصيام فيكون الفطر في حقه أفضل، لكن في الحالتين سواء شق عليه أو لم يشق عليه فإنه يباح للمسافر الفطر. وقال الإمام أحمد رحمه الله الفطر أفضل مطلقا، يعني لأنه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه حتى لو لم يشق عليه الصيام. طيب والسبب في هذا أنه جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الفطر في رمضان للمسافر. فجاء في حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السحر. حديث حمزة الأسلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أجد مني قوة على الصوم في السفر، فهل علي جناح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هي رخصة من الله تعالى، هي رخصة من الله تعالى، فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. من أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. وكذلك جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، معنى لا يجد، لا يجد عليه يعني لا يعيب عليه، لا يعيد يعني الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ثم يرون أن من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن، ويرون أن من وجد ضعفا فأفطر فإن ذلك حسن. لكن في المقابل جاء في حديث أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا الرجل من أهل اليمن من حمير، ولغتهم ينطقون اللام الساكنه ينطقونها ميم، فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هل من البر صيام في السفر، يعني يقصد هل من البر الصيام في السفر، لكن نطق اللام ميما، فقل هل من البر صيام في السفر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر صيام في السفر، فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على لغته. وفي بعض الروايات يعني الروايه رواها باللغه يعني الأفصح يعني المشهور، ويقال ليس من البر الصيام. موجودين سبحان الله. نعم. هكذا. ما شاء الله. خلنا منصور يقول لا زال يعني أهل الجنوب في المملكة وكذا يتكلمون بهذه اللغة. فكان هذه لغة يعني أهل اليمن وكذا ينطقون اللام ميما. فالرجل يعني سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأجابه بلغته، فلهذا جاء يعني في بعض الألفاظ الحديث الإجابة ليس من البر صيام في السفر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر. ولكن يعني كما ذكرنا يعني الصواب أن هذا يكون في حق من يشق عليه الصيام مشقة عظيمة، لأنه أيضا جاء في بعض طرق الحديث أن سبب هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل وقد يعني شق عليه الصيام جدا وكان مسافرا والناس يظللون عليه، يعني جلس عاجزا عن الحركة والناس حوله يظللون عليه وكذا، وصار يعني الصيام سببا يعني في أن يصبح الإنسان عالة على الآخرين في السفر، ويعني تعرض الإنسان للحرج الشديد. فلأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل وهذه حاله فقال ليس من البر الصيام في السفر. فيحمل هذا الحديث على أنه ليس من البر الصيام في السفر لمن يعني يشق عليه يعني مشقة شديدة، أما إذا لم يشق عليه فيكون مخيرا إذا شاء صام وإذا شاء أفطر. لكن هنا يعني نبه كثير من العلماء منهم الإمام الشوكاني رحمه الله أنه يعني ينبغي الفطر لمن كان معرضا عن الرخصة، أو إذا كان الإنسان بين قوم يعرضون عن الرخصة ويتنقصون من أخذ بها، فينبغي حينئذ أن يتعمد الإنسان الفطر لتعليمهم وإرشادهم ولإحياء يعني هذه السنة. وذلك لأن بعض الناس أو كثير يعني من الناس يلبس عليهم الشيطان، فيأتون في الأشياء التي يسر الله سبحانه وتعالى فيها ويعسرون فيها، ويجوا في أشياء ويأتون في أشياء يعني شدد الله تعالى فيها وييسرونهم فيه، وهذا من تلبيس الشيطان عليهم. يعني الفطر للمسافر في رمضان هذا مشروع بنص القرآن، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى بنص القرآن وبإجماع العلماء وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي بعض الناس يلبس عليهم الشيطان ويظن يعني أنه من الورع وكذا ويتورع عن الفطر، في رمضان إذا كان مسافرا، ويتنقص من يفطر في رمضان. ففي هذه الحالة ينبغي إيه؟ أن ننشر السنة بين هؤلاء إذا صار الناس بهذا الشكل. لكن ربما تجد نفس هذا الإنسان الذي يعني يتورع عن الفطر في رمضان وكذا، ممكن تجده مثلا بعد ما يفطر يدخن السجائر ويسمع الأغاني ويفعل شيء من المحرمات لا يتورع عنها ولا يرى فيها شيئا، وإذا كلمته يقول أن الدين يسر ولن يشد الدين أحد إلا غلبه وكذا. فهذا من تلبيس الشيطان، يعني يجي في حاجة شدد الله تعالى فيها وحرمها الله وعاقب من فعلها، ويجي هو شدد فيها ويسهل هو فيها ويتهاون بها، ويجي في شيء يعني سهل الله فيه وجعله رخصة وأحله في كتابه، ويجي هو يشدد فيه ويتنقص من يأخذ به. كذلك يقول الشوكاني رحمه الله، يعني من خاف على نفسه العجبة أو الرياء إذا صام في السفر فالفطر في حقه أفضل أيضا. يعني إذا كان الإنسان في وسط مجموعة وكلهم مفطرون مثلا في رمضان، وهو سيكون وحده الصائم بينهم وكذا، وخشي يعني أن يدخله رياء أو كذا، أنه يعني أفضل منهم، هو صامهم أفطروا وشيء من هذا، فيكون الفطر في هذه الحالة يعني أفضل وكذا. لكن على كل حال يعني مسألة المفاضلة بين الفطر والصيام في السفر يعني لا تخرج الأمر عن كونه مباح. وهنا أيضا تنبيه مهم، وهو أن الشرع يعني علق مسألة الفطر بالسفر وليس بالمشق. يعني بعض الناس الآن أيضا يقول أن السفر الآن صار بالطائرات وبالسيارات المريحة وكذا، والسفر يعني قديما كان في الحر وعلى ظهور الجمال وكذا. فالجواب يعني هو أن الحكم الشرعي يدور مع العلة وليس مع الحكمة. يعني هناك علة اللي هي الوصف الظاهر المنضبط، وصف ظاهر منضبط، وهناك حكمة تكون وصفا خفيا. فإذا جينا مثلا في مسألة الفطر في رمضان وقصر الصلاة، هذه الأحكام علقها الشرع بالسفر، لأن السفر وصف ظاهر منضبط، الإنسان يعلم أنه مسافر أو غير مسافر. لكن الحكمة من هذا أن السفر مظنة للمشقة، لكن الشرع لم يعلق الحكم بالمشقة. فبناء على هذا يعني لو كان الإنسان مثلا في بلده وتحمل مشقة أعظم من مشقة السفر لا يباح له الفطر، إلا إذا وصل يعني إلى حالة يعني يلحق فيها بالمريض. لكن يعني مجرد مثلا مشقة مثل مشقة السفر أو أكثر وهو في بلده لا يباح له الفطر ولا يباح له قصر الصلاة. وإذا كان في سفر مريح ليس فيه أي مشقة فإنه يباح له الفطر ويباح له قصر الصلاة. فذلك لأن الشرع علق الحكم بالسفر وليس بالمشقة، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن الحكم لو تعلق بالمشقة لكان الأمر متفاوتا، كل واحد يقول أنا يشق علي والآخر لا يشق. المشقة هذه أمر يتفاوت من إنسان إلى آخر، وليست وصفا منضبطا ظاهرا تتعلق به الأحكام. فلو فتح الباب أنه الأمر بالمشقة يتعلق بالمشقة، لأن فتح كل واحد يفطر ويدعي أنه شق عليه الصيام. فلهذا الشرع ما علق الصيام جواز الفطر بالمشقة، وإنما علقه بأوصاف ظاهرة منضبطة. طيب، المسافر إذا وصل في أثناء النهار، إذا وصل المسافر في أثناء النهار إلى بلده فما حكمه؟ هنا اختلف الفقهاء، فقال بعضهم يمسك ما بقي من اليوم، يمسك ما بقي من اليوم، وقال آخرون لا يمسك ما تبقى من اليوم، لا يمسك ما تبقى من اليوم. ولكن سواء الذين قالوا يمسك أو الذين قالوا لا يمسك، كلاهما اتفقوا على أنه يجب عليه القضاء ما دام قد أفطر في أول النهار. يعني مسافر إذا كان مسافرا في أول النهار وأفطر في أول النهار بسبب السفر، ثم وصل إلى بلده في أثناء النهار، فهو يجب عليه القضاء. لكن هل يجب عليه أن يمسك ما بقي من اليوم؟ الجواب أنه اختلف فيه الفقهاء، والصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك، الصحيح أنه لا يجب عليه الإمساك، وهو مذهب مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمه الله، مذهب مالك والشافعي ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجب عليه الإمساك، وهذا أيضا قول جماعة من الصحابة رضي الله عنه، منهم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إيه، من يعني أكل أول النهار فليأكل آخرة، أو من أحل له الأكل في أول النهار فليأكل آخرة، مدام كان مباحا له الأكل والفطر في أول النهار فيباح له الأكل والفطر في آخر النهار. وإذا ما دام يجب عليه القضاء فلا يجب عليه الإمساك، نلاحظ أن إيه، أن الكافر إذا أسلم في أثناء اليوم يجب عليه الإمساك، لماذا؟ لأنه لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. كذلك الصبي إذا بلغ في أثناء النهار يجب عليه أن يمسك ما بقي ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، وكذلك المجنون إذا أفاق في أثناء النهار يمسك ما بقي لكن لا يجب عليه قضاء هذا اليوم. أما المسافر إذا وصل إلى بلده في أثناء النهار، وكذلك المريض إذا شفي في أثناء النهار، والحائض إذا طهرت في أثناء النهار، كل هؤلاء يعني إذا ما داموا مفطرين في أول اليوم فيجب عليهم القضاء، والصحيح أنه لا يجب عليهم الإمساك فيما بقي من اليوم. يعني الحائض إذا طهرت في أثناء النهار خلاص لا يجب عليها أن تمسك ما بقي من اليوم، وكذلك المسافر إذا وصل إلى بلده في أثناء النهار لا يجب عليه أن يمسك ما بقي من اليوم، والمريض إذا شفي في أثناء النهار لا يجب عليه أن يمسك ما بقي من النهار، ويجب على هؤلاء الثلاثة قضاء هذا اليوم. يعني حتى الذين قالوا يمسكون قالوا يجب عليهم القضاء. لكن هنا تنبيه أيضا، وهو أن الإنسان إذا أبيح له الفطر في أثناء رمضان لعذر من هذه الأعذار، هناك أعذار تبيح للإنسان الفطر كالسفر والمرض والمرأة الحائض وكذا، يعني هناك معذورون مشروع لهم الفطر في رمضان. هؤلاء يعني إذا كان الإنسان منهم في يعني بين قوم لا يعلمون عذره، لا يعلمون عذره، فينبغي في هذه الحالة أن يمسك عن الطعام والشراب والمفطرات بينهم حتى لا يظن به السوء، حتى لا يظن به السوء، لأن المسلم ينبغي أن يبتعد عن مواطن الرياء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا لما كان يعني كان يمشي مع صفية رضي الله عنها بالليل، ويعني مر رجلان ف يعني أسرع وابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها صفية زوجي، فقال سبحان الله يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني خشيت أن يلقي الشيطان في قلبيكما شيئا. فالإنسان يعني لا يعرض نفسه لمواضع الرياب ولا يعني يضع نفسه في موضع يظن به السوء. فإذا كان سبب الفطر خفيا، سبب الفطر خفيا، لا ينبغي أن يفطر الإنسان بين الناس الذين لا يعلمون سبب فطره. يعني مثلا مسافر إذا وصل إلى بلده في أثناء النهار، إذا كان وسط يعني أقاربه وجيرانه وكذا الذين يعلمون أنه كان مسافرا في أول النهار ووصل وكذا، يمكن أن يفطر أمامهم ويأكل أمامهم في بلده. لكن آخرون مثلا لا يعلمون هذا ويرون الرجل في بلده ويفطر فيظنون به السوء. وكذلك يعني الحائض إذا طهرت والمريض إذا شفي وكذا، يعني هؤلاء إذا كان بين من يعلم حاله ويعلم عذره يباح له أن يأكل أمامه، أما إذا كان بين من لا يعلم عذره ويظن به السوء فينبغي له أن يمسك أمامه. طيب، هذا بالنسبة للمسافر. كذلك أيضا من أحكام المسافر في رمضان أنه يعني يجوز لمن عزم على السفر في أثناء النهار، يجوز لمن عزم على السفر في أثناء النهار أن يفطر في بلده قبل السفر، وهذا مذهب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجماعة يعني من علماء السلف والخلف. ومما جاء في هذا ما رواه الترمذي وحسنه عن محمد بن كعب قال أتيت في رمضان أنس بن مالك رضي الله عنه وهو يريد سفرا وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له سنة، فقال سنة ثم ركب. يعني إيه؟ لما تهيأ للسفر، يعني عزم على السفر في أثناء النهار وتهيأ له، فأفطر في البلد قبل الشروع في السفر. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وأفرد له إيه رسالة جمع فيها إيه عدة أحاديث وآثار تفيد إيه مشروعية الفطر في البلد لمن عزم على السفر في أثناء النهار. وهي رسالة يعني بعنوان مشروعية الفطر في البلد يعني لمن عزم على السفر في أثناء النهار. طيب، وجاء عن عبيد بن جبير قال ركبت مع أبي بصرة الغفاري رضي الله عنه في سفينة من الفسطاط في رمضان، فدفع ثم قرب غداءه ثم قال اقترب، فقلت ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة رضي الله عنه أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني أيضا رحمه الله. فأبو بصرة الغفاري يعني ركب معه عبيد بن جبير سفينة من الفسطاط، الفسطاط اللي هي مصر القديمة، فركب يعني السفينة في النيل وكذا، وكان عازما على السفر، فشرع في قرب غداءه وشرع في الأكل، وهو ما زال يرى بيوت بلده، ما زال يرى بيوت بلده، فقال له ألست بين البيوت؟ فقال أبو بصرة رضي الله عنه أرغبت عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإذا يباح يعني لمن يعني أخذ أهبة السفر، لكن يعني لو كان سمث عنده نية للسفر والسسة يعني في احتمال يغير النية ولا كذا، لا يتعجل بالفطيان والصيام حتى إذا يعني خلاص أخذ أهبة السفر ويعني تهيأ له، يباح له أن يفطر. طيب، احنا الآن ذكرنا كم شرطا من شروط الوجوب، ذكرنا أربعة. الشرط الخامس هو القدرة، القدرة فمن شروط وجوب الصيام القدرة. معنى هذا أن من كان عاجزا عن الصيام فإنه لا يجب عليه الصيام. طيب، من هو العاجز عن الصيام؟ العاجز عن الصيام يعني أظهر صوره المريض، المريض يعجز عن الصيام. طيب، فإذا المريض يباح له الفطر بنص القرآن، لأن الله تعالى قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. طيب، ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ ما هو المرض الذي يبيح الفطر؟ الذي عليه جمهور العلماء أن المرض الذي يبيح الفطر هو المرض الشديد الذي يعني يزيده الصيام، الصيام يزيد الألم أو يتسبب الصيام معه في تأخير الشفاء، يعني المرض الذي يتسبب فيه الصيام في زيادة الألم أو تأخير الشفاء، ويعلم ذلك إما بالتجربة أو يعني بغلبة الظن أو بإخبار طبيب ثقة يخبره يعني أن الصيام سيتسبب في زيادة ألمه من هذا المرض أو يتسبب في تأخير شفائه من هذا المرض، فحينئذ يباح له الفطر. لكن توسع بعض يعني السلف وقالوا كل مرض يبيح الفطر، حتى وجع الأصبع ووجع الضرس وكذا، وهذا مذهب عطاء من فقهاء التابعين ومذهب الإمام البخاري والظاهرية وكذا، توسعوا في هذا، لكن هذا ليس بصحيح. يعني الصحيح يعني هم تمسكوا بظاهر الآية، من كان مريضا أو على سفر، كل من كان مريضا، والذي عنده ألم بضرسه مريض، واللي عنده وجع بأصبعه مريض، لكن يعني الذي عنده وجع بأصبعه مثلا الصيام لا يتسبب في زيادة الألم، يعني إذا صام أو أفطر الوجع في الأصبع سيظل كما هو، أو وجع الضرس مثلا، يعني الصيام لن يزيد الألم ولن يؤخر الشفاء. فإذا يعني هذا لا يكون يعني عذرا يبيح له الفطر. لكن المرض اللي هو مثلا أمراض يعني الصوم يتسبب في زيادة الآلام فيها أو تأخير الشفاء أو كذا، فيباح له الفطر. طيب، كذلك قلنا من شروط وجوب الصيام القدرة، فالذي لا يقدر على الصيام عندنا المريض. طيب، المريض هذا نوعان، هناك مرض مزمن لا يرجى برؤه، مرض لا يرجى برؤه، لا يرجى شفاؤه، مثل يعني السرطان مثلا نحو من الأمراض، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض، المرض اللي هو الذي لا يرجى شفاؤه، يعني جرت العادة أن هذا المرض يستمر بصاحبه إلى أن يلقى الله تعالى، مستمر معه المرض. وهناك نوع آخر من الأمراض هو المرض الذي يرجى شفاؤه، يعني يرجى أنه في السنة القادمة أو في سنوات قادمة بإذن الله تعالى أنه يشفى من هذا المرض. فإذا كان المريض مرضا يرجى شفاؤه فحكمه في هذه الحالة كما قال الله تعالى فعدة من أيام أخر، يفطر وعليه أن يقضي مكان هذه الأيام التي أفطرها أياما بعددها، أياما بعددها، يقضي مكان الأيام التي أفطرها أياما بعددها. طيب، أما إذا كان الإنسان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فحكمه في هذه الحالة أنه أيضا يباح له الفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب، ما مقدار هذا الإطعام؟ مقدار هذا الإطعام يعني له له طريقتان. الطريقة الأولى أن يصنع طعاما ويدعو مساكين بعدد الأيام التي أفطرها فيطعمهم، وهذا كان يفعله أنس بن مالك رضي الله عنه كما ثبت عنه أنه قبل موته بعام أو عامين عجز عن الصيام. أنس بن مالك رضي الله عنه طال عمره وقبل موته بعام أو عامين عجز عن الصيام بسبب كبر السن، وهذا أيضا كبير السن اللي هو يعني الذي هو ممتع بعقله هو في حكم المريض مرضا لا يرجى شفاء، أمراض الشيخوخة يعني هي أيضا في حكم المرض الذي لا يرجى شفاؤه. فأنس بن مالك رضي الله عنه لما كبر سنه قبل موته بعام أو عامين كان يفطر ويدعو 30 مسكينا، يدعو 30 مسكينا فيصنع لهم خبزا ولحما ويطعمهم. فدي طريقة أنه يصنع طعاما خبزا ولحما وكذا، يعني ما تيسر من أوسط ما يطعم أهله ويطعم هؤلاء المساكين. الطريقة الثانية أن يدفع إليهم طعاما حبوبا من الطعام الذي يكال ويدخر كالأرز والبر والتمر ونحوها، وفي هذه الحالة عليه أن يطعم عن كل يوم نصف صاع من طعام، نصف صاع من طعام، والصاع يعني يقدر بالوزن على سبيل الاحتياط بثلاثة كيلو جرامات، نصف الصاع يعني كيلو ونصف، ده بالاحتياط هو أقل من كيلو ونصف بس يعني على سبيل الاحتياط يعني كيلو ونصف يكون نصف صاع وزيادة. فإذا أطعم الإنسان عن كل يوم أفطره نصف صاع من طعام، هو أصلا الصاع عبارة عن أربعة أمداد والمد ملء كفي الرجل المعتدل، الإنسان الذي كفاه يعني متوسطة الحجم ويملأ مدين، المدين دول نصف صاع. فطبعا نصف الصاع هذا إذا وزنته على حسب نوع الطعام الذي يعني مثلا إذا نصف صاع من البر هيكون وزنه يختلف عن نصف صاع من التمر أو نصف صاع من مثلا من الأرز أو كذا، لكن يعني أثقل أنواع الأصع لا يصل إلى 3 كيلو جرام، فهو لو طلع كيلو نصف عن كل يوم يكون بالاحتياط. فكيلو نصف أرزا أو تمرا أو برا أو كذا، أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، يعني يمكن مثلا إذا كان ناس مثلا في بلد يأكل مثلا الفول اليابس، الذرة، العدس، اللوبيا، الفاصوليا، أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر نصف صاع عن كل يوم، يطعم مسكينا عن كل يوم، كل مسكين يطعمه نصف صاع، يمكن أن يطعمه بنفسه أو يوكل من يطعم عنه، يعني ممكن هو لا يدفع للمسكين مالا لكن ممكن يدفع المال إلى وكيل عنه يشتري بهذا المال طعاما ويوزعه على المساكين. طيب، هذا هو الشرط الخامس اللي هو القدرة. فمن كان عاجزا عن الصيام هنا نوعان، إذا كان مريضا مرضا يرجى شفاؤه فعليه القضاء، يفطر ويقضي عن كل يوم أفطره، يقضي مكانه يوما، وإذا كان مريضا مرضا لا يرجى شفاؤه فعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينا. آخر شرط من شروط وجوب الصيام و نتوقف عنده اليوم بإذن الله تعالى هو السلامة من الموانع، والمراد بالسلامة من الموانع السلامة من الحيض النفاس، وذلك أن الحيض والنفاس يمنعان وجوب الصيام. جاء في حديث في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد في الحديث في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وعظ النساء فقال إيه: أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ أليست إحداكن إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ وكذلك أيضا في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أن امرأة إيه سألتها قالت: ما بال الحائض تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: أحرورية أنت، يعني أمين الخوارج أنت، تعترضين يعني على الشريعة وتعترضين على السنة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. يعني هكذا كان يصيبنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الحائض وكذلك النفساء يعني لا يجب عليها الصيام، بل يحرم عليها الصيام، ويجب عليها أن تفطر، ثم إنها تقضي عن كل يوم إيه أفطرته، تقضي مكانه يوما. والحائض إذا طهرت في أثناء اليوم، وكذلك إذا شفي في أثناء اليوم، والمسافر إذا وصل إلى بلده في أثناء اليوم، كل هؤلاء لا يجب عليهم الإمساك فيما تبقى من اليوم، ولكن يجب عليهم قضاء هذا اليوم. طيب، بالنسبة للحائض إذا طهرت قبل دخول الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصيام حتى ولو لم تغتسل، يعني الغسل ليس إيه شرطا في صحة الصيام، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا في رمضان من جماع غير احتلام صلى الله عليه وسلم، فيغتسل ويعني ويصوم بعد ما يغتسل لصلاة الفجر يعني، ويكون دخل عليه الفجر وهو إيه جنب صلى الله عليه وسلم. فإذا لا يضر أن الإنسان يدخل عليه الفجر وهو جنب، أو المرأة يدخل عليها الفجر يعني قبل أن تغتسل، لكن هي إيه عليها أن تغتسل من أجل أن تصلي الفجر. لكن بالنسبة لحكم الصيام، إذا طهرت المرأة من حيضها قبل الفجر ولو بلحظة وجب عليها الصيام حتى ولو لم تغتسل إلا بعد دخول الفجر. طيب، يعني نكتفي اليوم بهذا القدر، وطبعا بقي من أحكام الصيام ما يتعلق بالمفطرات وأحوال الناس في الصيام وكذا، والمرضع والحبلة وأشياء كثيرة لسه إن شاء الله نؤجلها إلى الدرس القادم بإذن الله. طب لو في سؤال يتعلق بدرس اليوم تفضل. بالنسبة للسفر، فالذي يباح له الفطر، المسافر يباح له الفطر، وهذا يشمل الإقامة في البلد التي هو مسافر فيها، ويشمل أيضا إيه أثناء الطريق في الذهاب وفي الإياب، كل هذا يعتبر فيه إيه الإنسان مسافرا، يعني أثناء الترحال وأثناء حله في البلد التي هو إيه يعني مسافر إليها، ما دام هو في هذه البلد لم ينوي فيها الإقامة يعني بصفة دائمة، وإنما هو إيه يعني أقام فيها إقامة مؤقتة وهو عازم على العودة، فيباح له فيها الفطر. عليكم السلام. نعم، هنا بقى بيجي خلاف طويل بقى في مسألة المدة، يعني مدة السفر الذي، لكن على كل حال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في غزوة تبوك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة 20 يوما في غزوة تبوك، وكانت هذه أطول سفرة سافرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقصر الصلاة فيها منذ أن خرج إلى أن رجع، شاملا ذلك يعني الطريق في الذهاب وفي الإياب والمدة التي قضاها في تبوك أيضا، فكان يقصر فيها الصلاة، ومتى ما قصرت الصلاة أبيح الفطر، فيباح أيضا الفطر للمسافر. فهذه المدة التي يعني ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك يعني خلاف بقى طويل في مسألة هل يحدد يعني الأمر بمدة معينة أو يطلق يعني ما دام مسافرا لم يعزم على الإقامة في البلد التي هو فيها. نعم. بالنسبة للمرض، لو كان مريض مرض خفيف زي برد مثلا وضر ياخد أدوية، لو خد الأدوية هيفطر، لو ما خدش الأدوية بدل ما هيفطر يومين هيفطر أسبوع، في الحالة دي يعمل إيه؟ هنا أسأل يعني لو أن الإنسان يعني كان مريضا مرضا مثلا كنزلات البرد ونحوها وكذا، ويحتاج يعني إلى أدوية وكذا. فيعني هذا الأمر كما ذكرنا يعني هو ليس له إيه حد يعني واضح في الشرع، ولكن إيه فاتقوا الله ما استطعتم، والإنسان يعني يكون بينه وبين الله سبحانه وتعالى إذا كان يعني الإنسان يشعر فعلا أن الأمر يعني في مشقة يعني شديدة وحرج وكذا ويحتاج فيه يعني إلى العلاج، يباح له الفطر. لكن إذا كان يعني يطيق أنه يتحمل يعني الأمر ليس يعني بالدرجة، يعني لو تحمل يعني شيئا يسيرا حتى تغرب الشمس وتناول ما شاء من الأدوية أو كذا فيصبر يعني أحوط يعني. نكتفي بهذا القدر اليوم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.